والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم المخالفة، ثم المقصود أن قد تقصر عبارة عن إيضاح يحكم عليه بأن المعلل، قد تقصر عبارة عن الإيضاح لكنه جزم به لأنه اتضح له من الطرق، ويقال له معلل هذا الأكثر، ويقال معلول هو معلول معلول بعلة كذا لأنه وهم فيه، لأنه رفعه موقوف، لأنه وصله منقطع، فالعلة اتضحت من طريق فلان قاله أبو حاتم قاله أبو زرعة قاله البخاري أشبه ذلك، فيقال له معلل يعني قد أبدي فيه علة، معلول به علة أيضا، لكن معلل من أعلة هو معلل، وما معلول من علل فهو معلول، والأفصح عندهم معلل من أعلة أعلة بكذا وكذا، كالمريض المعلل بعلة مرض، فهذا نوع من مرض في الإسناد أو في المتن. نعم معلل يقال معلل ومعلل ومعلل، لكن بس معلول دونها، قد يستعمل من حافظ بن حجر قد يستعمل وهو معلول أيضا، لكن الأفصح عندهم معلل ومعلل بالفك بالفك والإدغام. نعم صلى الله عليه وسلم. من أعلة وإلا فهو معلل، من أكرم فهو مكرم، وأرسل فهو مرسل. صلى الله عليه وسلم. إذا وجد إسناد ظاهره الصحة ونص إمام معتبر على أنه معلول ولم يذكر دليل يكون ضعيف، إذا كان بين علة ضعيف من هذه العلة ضعفه فلان، إذا كان في شك يتبع تبع الرواية. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أهل العلل في كتبهم على حديث بأنه معلول ولكن وجدت طريق فيها الحسن، هذا بالتتبع قد يعله قوم قد يعله أبو حاتم ثم تسوي العلة بطريق بسند آخر. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج شرح شرح صلى الله عليه. ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع في فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم لك. مضى خمس ست من العلل، كذب راوي تهمته بذلك، فحش غلطه غفلته فسقه ووهمه في بعض الروايات. السابع المخالفة، قد يكون العلة أن خالف الثقات في رواية الأسانيد، فهذا يسمى مدرج الإسناد، لكن بتغيير السياق يعني كان الحديث له أسانيد ثم جاء وراوي جمعها على واحد، فهذا يسمى مدرج أدرج في الرواية ما ليس منها، خذ الرواية وأدرج فيها ما ليس منها من الأسانيد، كان يكون الرواية عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيأتي راوي ويجمع ما روي عن سالم عن ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن مثلا ابن عيينة أو الثوري، يجمعها كلها بإسناد واحد عن واحد منهم. نعم صلى الله عليه. فالذين غيره فصلوا وبينوا وهو جمع الأسانيد عن واحد منهم. نعم صلى الله عليه. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث وهذا يقع أيضا، قد يكون الحديث عند الزهري مثلا أو عند ابن عيينة أو عند الثوري إلا جملة منه رواها آخر، فيروي راوي الحديث عن الزهري أو عن ابن عيينة مع الزيادة اللي رواها غيره أقحمها. نعم. صلى الله عليه. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. وهذا أيضا من مخالفة في الإسناد تغيير المتن أو تغيير السند، المقصود هنا تغيير السند، فيكون الحديث مروي عن شيخه إلا قطعة منه من طريقات شخص آخر فيرويه عن شيخه بالزيادة اللي رواها غيره يجمعها. نعم. الشيخ سلمك الله، إذا روى الثقة رواية مخالفة لثقات جماعة من الثقات جماعة، فهل تقبل الشيخ؟ مثل ما سمعت الآن إذا كانوا في نفس كلهم ثقات أيضا ما ليس أهو تقمن وإنما بعض الشيء يصير ثابت، لكن بس هذا يبين أنه وهمه إذا رواها وهو الزيادة، إلا إذا صرح أنه سمعها بالزيادة يكون أنفرد بالزيادة يكون لا بأس إذا كان ثقة، إلا أنه إذا كان غيره أو ثقة منه يحكم عليه بالشذوذ. صلى الله عليه. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. هكذا هذا من المخالفة أيضا، قلنا يكون لهما سندان فيرويهما عن شيخه بسند المتنين بسند واحد، وهذا يختلف إذا كان بسند واحد ثقة كلهم ثقات حصل المطلوب، ولكن مصيبة إذا جمع وهم جمع الضعيف مع الصحيح. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وهذا أيضا كذلك يقع مدرج في إسناده الذي رواه، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يعرض لشيخه أو شيخ شيخه كلمة في الإسناد يظنها المتن فيرويها على أنها المتن، مثلا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لكن في بعض سياقاته عرضه عارض، قال عطس قال الحمد لله، أو قال عطني ماء، أو هات يا فلان، يدخلها في المتن ويظن الراوي أنها من المتن وهي عارضة، عرض الشيخ في حال التحديث، والمتن غير هذا، قل الحمد لله بسبب العطاس، أو هات كذا ويا فلان، أو تقدم أو تأخر فلان، عارضه يحدث. في هذه بعض الرواة يدخلها يرونها متن فيظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الشخص الذي روي عنه الحديث، وليس الأمر كذلك، وإنما شيء عرض للراوي فلم يفصل له الراوي عنه لغفلته أو لأسباب أخرى. نعم. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم رضي الله عنهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. هذا مدرج المتن، يعرض الراوي فيدرج في المتن ما ليس منه من كلام الراوي أو من كلام أحد الشيوخ في السند ويرويها جميعا كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدرج ما قاله الراوي الصحابي مثلا أو التابعي الذي روى عنه فيدرجه في المتن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مدرج المتن. إن كانت المخالفة بدمج موقوف مرفوع فهذا سمى مدرج المتن المرفوع قال الرسول الله كذا وأدمج فيه كلمة من نفس الراوي أو من نفس تلميذه فظن الراوي أنها من نفس المتن وإنما هي من كلام الراوي نفسه الصحابي أو من كلام من دونه. أحسن الله إليكم يا شيخ. مدرج الإسناد يا شيخ في القسم الرابع يقول أنها أدمج يعني الراوي كلام حسبه من المتن يا شيخ، ألا يكون هذا المدرج للمتن يا شيخ؟ إذا هذا المتن جاء بعدين اللي يتقدم في أثناء السند. نعم. أحسن الله إليك. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني يدرك ويعرف بوجه الرواية الأخرى المفصلة التي تفصل قال الرسول كذا وقلت أنا كذا، يقول الصحابي أو التابعي حتى يتميز هذا من هذا برواية الثقات، أو هو نفسه في الرواية الأخرى يفصل قال رسول الله كذا وقال ابن عباس كذا وقال جابر كذا وقال عمر كذا، فصل المرفوع من المدرج فيتضح. نعم. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، هذا هو إيضاح الدمج مرفوع بغير مرفوع، موقوف مرفوع سواء كان الدمج من الصحابي أو من التلميذ التابعي أو من دونه، فتأتي رواية صريحة يبين فيها الصحابي أن هذا من كلامي وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين التابعي أو من دون التابعي. نعم. صلى الله عليه. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أو يتضح باستحالة كون النبي يقول ذلك، لأن يعني الكلام لا يليق أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف أنه مدرج من كلام الراوي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. والخطيب البغدادي له مؤلفات كثيرة في الحديث، ألفن إلا له به مؤلفات رحمه الله. المؤلف يقول صنف المدرج الخطيب البغدادي أبو بكر محمد بن ثابت البغدادي متوفى سنة 463 رحمه الله، له مؤلفات كثيرة. يقول مؤلف أنه صنف فيه المدرج وأنه صنف فيه أيضا المؤلف الحافظ وزاد عليه. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. نعم. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يبين المؤلف رحمه الله أن الطعن في الرواية قد تكون بسبب المخالفة، فقد يطعن في الرواية بسبب المخالفة التي تقع من بعض الرواة، فهذه المخالفة أنواع، قد تكون بتغيير السياق كما تقدم،

فإذا عرف أن كليهما سمع من الزهري فلا اضطراب، وإذا شك في الحال هذا هو محل الاضطراب. وهكذا رواه ثلاثة أو أربعة ولم يعرف من هو الذي سمع من الزهري مثلا يكون اضطراب، فإذا عرف أن فلان هو سمع والبقية لم يعرف حالهم اعتمد أحدهم الذي صرح بالسماع إذا كان ثقة، وصارت الروايات الأخرى لا يعول عليها. المقصود أنه ينظر في المرجح إذا حصل اضطراب تعددت الروايات عن الشخص، فإذا وجد ما يوضح الصواب حكم به، ولهذا قال المؤلف ولا مرجح في المضطرب. أما إذا وجد مرجح هو وجود ثقة الراوي عن الشخص بالسماع اتضح صحة روايته وعدم الالتفات إلى الروايات الأخرى. وهذا كثير ما يقع في الأسانيد، قد يقع في المتن يروي جماعة بلفظ ويروي آخر بلفظ آخر، فحينئذ يعتنى بالثقة فتعتمد رواية الثقة المعروف وتلغى رواية غير الثقة. نعم. صلى الله عليه. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا، هذا قد يقع لنا، قد يقع الإبدال امتحانا من الشيخ لبعض تلاميذه، يغلب لهم الأسانيد ليرى ليعرف ذكاءهم وحفظهم وبصيرتهم ثم يزول الإشكال ما يبقى، لكن يمتحنهم كما يرى البخاري والعقيلي وغيرهما، يقول لتلاميذه روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان وروى فلان عن فلان، يغير يقدم ويؤخر حتى يعرف حذقهم وفطنتهم، فيقول حينئذ الحاذق منهم لا ليس الأمر كذلك، بل الرواية كذا والرواية كذا والرواية كذا، وبعضهم يلتبس عليه. فالمقصود أنه يغير لهم الأسانيد، يركب لهم أسانيد لا حقيقة لها ليمتحنهم هل هي صحيحة، وهل مثل هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فيتبين الحاذق من غيره والبصير من غيره. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. نعم، إذا كان غلط فهو مقلوب وإلا معلل إلا وهم فيها وغير صار وهما منه. أما إذا كان لقصد الامتحان والتوجيه ثم يزيل اللبس ويبين لهم الأسانيد الصحيحة فلا حرج في ذلك، يعني شيء مؤقت ثم يسمع. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. وهذا يقع كثيرا، التحصيف والتصحيف والتحريف، كان بالنقط صار مصحف، كان بالشكل بالرفع والنصف صار محرف. قد يقع هذا كثيرا، عتبة عيينة حمزة حمرة يزيد بريد عثمان عثمان، يقع هكذا. وقد يقع في جهة التحريف الشكل فينصب المرفوع ويرفع المنصوب فيسمى هذا تحريف، لكن يكون لك من نقط عثمان وعثمان صحف، وإذا كان بالرفع والنصب تغيير الإعراب المحرف. نعم. وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، يقع في الأسانيد ويقع في الأسانيد التحريف والتصحيح يقع في هذا وهذا. نعم.

وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. الصواب الأول، الصواب جوازه مطلقا، جوازه مطلقا بخلاف من كان مستحضرا للفظه. الصواب مطلقا، لا بأس برواه بالمعنى إذا كان على يقين أنه لم يغير شيئا. نعم. ولو كان أحسن إليكم مستحضرا للفظه، ولو مستحضر إذا كان تغيير المعنى أوضح للمخاطب لأن ما يفهم باللغة العربية فلا بأس. نعم. الله. لكن لو جاء سلمك الله بلفظ مراد في الحديث هل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معنى واحد، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا ونهى عن كذا. نعم. هذا المعنى موجود. نعم. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى لا تقول الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال بالنيات المقاصد، إذا بغيت تصلي تنوي كذا وكذا، وإذا بغيت تقرأ تنوي كذا، بغيت تزكي تنوي كذا، تشرح له. نعم. الله يكون الأول ذكره بالنص ثم شرح. إذا دعت الحاجة لا بأس، بل المقصود المعنى. نعم. المقصود المعنى. نعم. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم، إذا حصل المطلوب. أما إذا كان المطلوب ما يحصل بإيراد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عجمي لا بد يفسر له. نعم. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعمل. هذا مما قال المؤلف، إذا أشكل على المحدث وعلى طالب العلم يراجع كتب الغريب، إذا أشكل على المعنى يراجع مثل الكتب كتاب عبيد القاسم بن سلام، كتاب الهروي، النهاية، القاموس، تاج العروس، لسان العرب، يراجع كتب الشان. إذا خفي عليه المعنى لا يعجل، يراجع كتب اللغة حتى يفهم، كتب التفسير في الآيات، شروح الأحاديث، لا يعجل حتى يتبصر. نعم. بسم الله. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي. بسم الله. المقصود أن طالب العلم لا يعجل، إذا أشكل عليه صحة الحديث راجع كتب التخريج، أشكل عليه معنى كلمة الغريبة يراجع كتب الغريب، شروح الحديث، يكون عنده عناية حتى لا يقدم على أمر عنده به شك، بل يتبصر ويتثبت في كل شيء. نعم. لا، المهتدي عليه بالاختصار، لا يشوش على فكره، تلتبس عليه الأمور، عليه حفظ المتون، مراجعة الكتب القريبة التي ما فيها إشكال يعني ومعناها واضح فيما يتعلق بمتن قراءته، لأن إذا دخل كتب وسعة تلتبس عليه الأمور. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا طعن السابع الثامن في الأسانيد، وتقدم عشرة مما لكذب الراوي وتهمته بذلك، أو وحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته. هذه الجهالة قد يطعن في السند، يعني في الحديث لجهالة بعض الرواة، والجهل قد يكون له أسباب، قد تكثر نعوته فيكر الراوي بغير ما اشتهر به، فيكون مجهول حينئذ حتى يدرس وينظر فيه ويتضح أمره. قد يكون ترى يسمى العرج، ترى يسمى الأعمش، ترى يسمى كذا، ترى يسمى كذا، فيشتبه. وصنف فيه الموضح التخفيف، ويقال موضح، لكن الموضح بالتخفيف من أوضح الموضح، يعني صنفوا في كتب موضحة للرواة وألقابهم وصفاتهم. وقد يكون مقلا فيقل الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان كما صنفوا مسلم في ذلك، يعني الرواة الذين ما روى عنهم إلا واحد. فإن سمي، قد يكون مجهولا سموا فيه، صنفوا فيه المبهمات. فإذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه، هذا يقال مجهول العين إلا أن يوثق كما يأتي. فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولكن لم يوثق فمجهول الحال، وقالها المستور. لكن إذا سمي ولم يروي عنه إلا واحد فإنه قال مجهول العين إلا أن يوثق. فإذا وثق ما في الشرح، إذا وثق روى عنه مثلا أبو حاتم وثقه، روى عنه أحمد وثقه، روى عنه مثلا القطان وثقة، روى عن مالك وثقة، صار معروفا. نعم، حسن الله إليك. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري، وهو الأزدي ثم الصوري. وهذا واقع، لأن الواد قد يكون لهم نعوت كثيرة، حراز، حداد، تاجر، سياد، أبو فلان وأبو فلان، يشتبه. فصنفوا الموضح في أوهام الجمع والتفريق حتى يفهم ويعرف، قال فلان روى عن كذا، روى عن فلان كذا، وسمى كذا، أو فلان لقبه بكذا، حتى يتضح أمره. وهذا واقع في كتب كثيرة، يكون اشتهر بأنه مثلا العرج، أو اشتهر بأنه أبو عبد الله، ثم يرويه واحد بأبي محمد، أو يرويه بالأمش، أو يرويه بالحداد، فيشتبه أمره. فإذا فتش عنه اتضح. نعم، صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. مثل محمد بن السائب كذلك، هو ضعيف لا يحتج به، لكن كثرت نعوته أوصافه وكناه فاشتبه لا بعض الناس. نعم. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. وهذا كذلك المقل يشتبه على الناس لقلة روايته فيخفى أمره على غالب الناس، فصنف فيه مسلم وغيره لبيان صفاته ورواياته وثقته وعدالته أو عدم ذلك حتى يشتبه أمره حتى يتضح أمره. وفي مسلم وفي غيره أفراد من ذلك. نعم. بسم الله عليك. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات. وهذا واقع أيضا، قد لا يسمى اختصارا حدثني رجل أو حدثني من أثق به أو حدثني ابن عم لي أو حدثني صهري، ثم يأتي من ينقب عنه حتى يوضح هذا الرجل ويعرف هل هو ثقة أو مو ثقة. نعم. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. المبهم لا تقبل روايته ولا يحتج به، رجل أو ابن عم فلان أو مولى فلان أو شبه ذلك لا يحتج به، لأنه لا تعرف عدالته فكيف تعرف عدالته، ما دام لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته. المبهمات لا يحتج به. فإذا كان في السنة رجل حدثني رجل أو مولى بني فلان أو مولى فلان ولم يسمى ولم يعرف لا يحتج به، يكون الحديث ضعيف من هذا الطريق حتى يسمى ويعرف أنه ثقة. صلى الله عليه. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. لا يقبل مبهم ولو عدل، لأنه قد يكون ثقة عند من عدله مجروحا عند غيره، فإذا قال أخبرني الثقة أو من لا أتهم ما يكون الحديث صحيح، لأنه قد يكون عنده ثقة ولكن عند غيره مجروحة. فإذا قال مثلا الزهري حدثني ثقة أو قال السفيان حدثني ثقة أو قال أحمد حدثني ثقة أو من أثق به لا يقبل حتى يصرح به ويعرف أنه معدل. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. نعم. ولو أرسله العدل جازما به لاحتمال لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل لهذه العلة لا يقبل المرسل، لهذه العلة هو أن المرسل قد يكون أرسله عن تابعي آخر، فإذا قال مجاهد قال رسول الله أو قال سعيد بن جبير قال رسول الله أو قال أبو صالح السمان قال رسول الله ما يقبل، لأن التابعي هذا قد يكون نقل عن تابعي آخر مو عن صحابي، فالعلة موجودة، فلهذا لا يقبل. المراسيل ضعيفة حتى يصرح المرسل من روى عنه، هل هو روى عن صحابي أو عن ثقة عن صحابي. نعم. صلى الله عليكم. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل والصواب الأول صواب لا يقبل حتى يبين، هذا هو الصواب، لأن الواجب الاحتياط للدين والحذر من التساهل في أمر الدين، فلا يجب على الناس شيء أو يسحب لهم شيء أو يحرم عليهم شيء إلا بالدليل، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، ولا نعرف أنه من حكم الله ولا أنه عن الرسول إلا من طريق الثقات. صلى الله عليه وسلم. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق. وقيل إنه يكون حجة في بالنسبة إلى من يقلد ذلك الإمام، فإذا قال أحمد حدثني ثقة احتج به الحنابلة، وإذا قال مالك كذلك المالكية، والصواب خلاف ذلك، الصواب لا يعتبر لا عند أصحابه ولا عند غيرهم، هذا هو الصواب. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوفق. شرح. فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين،

روى عنه قبل وبعد لكن لم يميز، لم يفصل هذا عن هذا. نعم. ما لم تميز حديث لم تتميز، فلهذا حكموا بضعفه إلا أن رواية العباد إلى عبد الله بن وهب عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد أكثر أحسن من غيره، إلا كلها ضعيفة لأن حديث لم تتميز. يعني رواية العباد أحسن ولكن ضعيفة، مع هذا ضعيفة. صلى الله عليه. استشهد من باب الاستشهاد. نعم. صلى الله عليه. وكذا من اشتبه الأمر فيه. نعم. وهكذا من اشتبه الأمر فيه يكون حديث ضعيف. نعم. نعم. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. هذا المعتبر إذا توبع بمعتبر مثله أو أحسن منه صار حديث حسن، مثل روى باللهيعة حديث وروى مثله كذلك شريك القاضي أو غيره شريك روى حديث مثله أو أحسن منه يكون حديث من باب الحسن إذا كان المتابع مثله أو أحسن منه. نعم. هذا معتبر. وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. هذا إذا توبع المرسل أو المدلس أو سيء الحفظ بمثله أو أحسن منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل من باب الحسن لغيره، جاء من طريقين أو من ثلاثة طرق أو أكثر يكون من باب الحسن لغيره إذا كان رواته فيهم مدلس أو فيهم مرسل أو فيهم مستور، فهذا يكون حديث من باب الحسن لا من باب الحسن لغيره إذا كان الطريقان أو الطرق لم تخلو من هؤلاء، إما من دلس الحديث أو أرسله أو كان مستورا، والمستور عندهم من روى عنه نافع أكثر ولم يوثق يقال مستور وهذا مجهول للحاكم ما تقدم، إذا روى عنه اثنان ولم يوثق فهذا يقال مستور ويقال مجهول الحال. والمرسل الذي روى عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل ما رفع أهل النبي صلى الله عليه وسلم من دون رواية عن الصحابة، كان يقول عطاء قال رسول الله، وطاووس قال رسول الله، أبو مجاهد قال رسول الله، يسمى مرسل ما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى آخر صار من باب الحسن، طريق أخرى عن صحابي آخر عن تابعي آخر مرسل هذا من باب الحسن لغيره. نعم. صلى الله عليه. نعم. يعني يعتبر بحديثه بخلاف الساقط الضعيف لا يعتبر، إذا كان معتبر يعني مثله مدلس ولا مرسل ولا مستور، أما واحد مجهول العين روايته ما ما ما ما تقوي ما تنفع. لا إذا كان الثاني دون المقبول يعني مجهول العين ما هو مقبول، مجهول العين أو من اشتد خطأ غلطه فحوش غلطه أو متهم أو متهم بالكذب أو كذاب ما ينفع. المعتبر المستور الحال، مستور الحال ونحوه، والمرسل والمدلس. الأمدح على الصحيح، إذا جاء بسند صحيح الأمدح على الصحيح، يكون الآخر شاهد لأن يقوي ولا يضر، إذا جاء بسند صحيح اكتفي بسند الصحيح والحمد لله، لا يكون ما بالصحيح إذا كان الحديث صحيح يكون صحيح، حسن لغيره إذا كانت الطرق كلها ضعيفة يكون حسن لغيره. نعم. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. نعم، يعني ارتقى من درجة الضعف والرد والتوقف إلى قبول كان حجة بسبب تعدد الطرق وكون الراوي مسورا أو مرسلا أو مدلسا لا فاحش الغلط ولا وضاعا ولا متهم بالكذب. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ثم الإسناد. نعم، يعني انتهى بهذا ما يتعلق بالخبر من حيث القبول والرد، لأن ببيان أسباب الرد وأسباب التضعيف انتهى الكلام على ما يتعلق برد الحديث لسقط فيه أو طعن فيه، بقي الكلام في أشياء أخرى. أحسن الله إليكم. توقف البعض في إطلاق اسم الحسن عليه. نعم، توقف البعض في إطلاق اسم الحسن على هذا، بعض الناس لأجل الضعف في الطريقين. ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. يقول رحمه الله: ثم الإسناد مع أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي، أو إلى الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح، سمى صحابي ولو كان صغير، لقي النبي وهو صغير، لقيه به أبوه من عبد الله بن أبي طلحة وأشباه، هذا يسمى صحابي. ولو ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا تزول الصحبة، كما جرى الأشعث بن قيس وآخرين، هذا يسمى مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، تارة بواسطة الصحابي وتارة يحذف السند كله، تارة يذكر الصحابي، تارة يذكر التابعي مع الصحابي، تارة يسوقه بالإسناد. نعم. أو إلى التابعين، وهو نعم. من لقي الصحابي كذلك، فالأول التابعي من لقي الصحابي وهو مسلم، هذا يقال التابعي، كابن المسيب وعطاء بن رباح والطاووس وغيرهم. نعم. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون الصحابي فيه مثله. ويقال يقال للمنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، والمنتهي إلى الصحابي فقط يقال له الموقوف، والمنتهي إلى التابعي وما دونه يقال له المقطوع، ويقال مرسل إلى كان نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرسل التابعي. إذا حذف الصحابي سمي مرسلا، وإذا كان من كلام التابعي هو مقطوع. نعم. ويقال للأخيرين الأثر، ويسمى الخبر عن الصحابة وعن التابعين الأثر، ويقال لما يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وحديث، وما ينتهي إلى الصحابي فقط أو للتابعي فقط سمى الأثر، فيه آثار يعني عن الصحابة والتابعين غالبا، قد يطلق الاثر على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب ما كان النبي يقال احاديث، وما كان عن السلف من الصحابه والتابعين يقال اثار. نعم. السلام عليكم. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فان قل عدده فاما ان ينتهي الى فلا والمسند سم. نعم. الشرف مقصود الفائدة في هذا أن تعرف أن الإسناد إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهذا هو المرفوع، أما إذا قصر الراوي ووقف على التابع على الصحابة، قال عمر، قال الصديق، قال أبو هريرة، قال ابن عباس، هذا يسمى الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعين قال ابن المسيب، قال طاووس، قال كذا، هذا يسمى الأثر، وهكذا من دونه يسمى أثر كأتباع التابعين، فيه أثر عن فلان، أثر عن الأوزاعي، فيه أثر عن فلان، عن الثوري، عن ابن عيينة. الشرح، سمعني. نعم.

واصطلاحهم، فأخذها أصحاب المصطلح ونبهوا عليها. من هذا ما قاله العراقي رحمه الله في الألفية، وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعا فانتبه. نعم صلى الله عليه. نعم بعض أهل العلم يرى أنه أنواع الكسوف جاءت على أنواع ركوعين وثلاث ركوعات وأربع وخمس، يعني خمس قراءات وخمس ركوعات. أما السجود ما تكرر سجدتين. وقال آخرون الصواب ركوعان فقط وقراءتان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره وعائشة. قالوا ما زاد على هذا هو وهم من بعض الرواة وليس بصحيح. هذا رأي البخاري وجماعة رحمة الله عليهم أن ما زاد، لأن قال الواقعة واحدة، الكسوف وقع في اليوم اللي مات فيه إبراهيم، فقال الناس كسبت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسف الموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيت من ذلك فصلوا وادعوا. وقام وصلى ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين. قالوا هذا يدل على أن واقع واحدة، وأصح ما روي قراءتان وركوعان وسجدتان في الصحيحين. أما ثلاث ركوعات وأربع ركوعات هذه في صحيح مسلم خاصة، وأما خمس ركوعات في عند أبي داود وجماعة. قالوا هذا وهم من بعض الرواة، وإنما الصواب قراءتان وركوعان وسجدتان، وهذا هو الأفضل والأحوط وهو أخف على الناس وأيسر أيضا. نعم حنا ظهر عدم الصلاة فيها. نعم لعدم الدليل. نعم نعم ما في بأس، ثبت أنه قرأها في بعض عند الصلوات وكررها في ركعتين عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل غالبا يطول فيها. يقول أبو برزة رضي الله عنه كان النبي يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة إلى المئة، الأفضل فيها تطويل، يطول الأولى ويقصر في الثاني، لكن يخفف في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أن هذا جائز وهذا جائز، يكون الأكثر التطويل، وفي بعض الأحيان يخفف لا يطول حتى يعلم الناس جواز هذا وجواز هذا. يعني في الركعتين. أحسن الله إليكم. في حاشية على قول الحافظ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة، يقول هو في الصحيحين عن أبي هريرة لكن من غير رواية ابن سيرين عنه. من غير رواية ابن سيرين عنه. نعم. فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله أراد أن يكتب الأعرج فكتب ابن سيرين يراجع. وبخاصة شح. هذا يراجع يحتاج أو يحتاج له مراجعة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي فيه في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. والصواب أنه إذا قال الصحابي من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب الذي قال عليه ابن عبد البر والإجماع. إذا قال ابن عمر أو ابن عباس أو هريرة أو غيرهم من السنة كذا، فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لا غيره، لأنهم إنما يحكون عن سنته صلى الله عليه وسلم لا عن سنة غيره. نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 4280079. 93 صندوق بريد 30286 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.